قول المولى جل وعلا: هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا. وهذه الآية نجد أنها جاءت بعد ذكر قصة صاحب الجنتين ومآله وما جرى له ونهاية هذه الجنتين أنها أصبحت صعيدا زلقا قد تمزقت وذهبت ولم يبق منها شيء. يقول سبحانه وتعالى: هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا، أي في تلك الحال التي أجر الله فيها العقوبة على من طغى وآثر الحياة الدنيا والكرامة لمن آمن وعمل صالحا وشكر الله ودعا غيره لذلك، تبين أو تبين وتوضح ها الولاية الحق لله وحده. فمن كان مؤمنا به تقيا كان له وليا فأكرمه بأنواع الكرامات ودفع عنه الشرور والمثلات، ومن لم يؤمن بربه ولا يتولاه خسر دنياه وخسر دينه. فثوابه الدنيوي والأخروي خير ثواب يرجى، ثواب الله الدنيوي وثوابه الأخروي ثواب يرجى ويؤمل. يقول الشيخ رحمة الله عليه في تفسيره لهذه الآية، يقول: ففي هذه القصة العظيمة اعتبار بحال الذي أنعم الله عليه نعما دنيوية فألهته عن آخرته وأطغته، وعسى الله فيها أن مآلها الانقطاع والاضمحلال، وأنه من تمتع بها قليلا فإنه يحرمها طويلا أو يحرمها طويلا، وأن العبد ينبغي له إذا أعجبه شيء من ماله أو ولده أن يضيف النعمة إلى موليها ومسديها، وأن يقول: ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ليكون شاكرا متسببا لبقاء نعمته عليه، لقوله: ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. وفيها الإرشاد، هو يستخرج الآن الفوائد والتوجيهات الربانية من الله سبحانه وتعالى من خلال ما ورد في هذه القصة العظيمة. يقول فيها الإرشاد إلى التسلي عن لذات الدنيا وشهواتها بما عند الله من الخير، لقوله: إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك. وفيها أن المال والولد لا ينفعان إن لم يعينا على طاعة الله، كما قال سبحانه وتعالى: وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا. وفيها الدعاء بتلف مال من كان ماله سبب طغيانه وكفره وخسرانه، خصوصا إن فضل نفسه بسببه على المؤمنين وفخر عليهم. وفيها أن ولاية الله وعدمها إنما تتضح نتيجتها إذا انجلى الغبار وحق الجزاء ووجب العاملون أجرهم. فهنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا، ومعنى عقبة أي عاقبة ومآلا.